بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في باب الوصية بالنساء، قال: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقوله انبعث أي قام بسرعة. هذا الحديث أيضا من أحاديث هذا الباب، وهو باب الوصية بالنساء، فيه بيان لما جاء في إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على أصحابه، سواء يوم الجمعة أو في أيام الحج، أو قد يخطب على ناقته أو على أي شيء إذا احتاج إلى أمر ما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الصحابي ذكر من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور. الأول ذكر ما فعل صاحب الناقة بالناقة التي عقرها، وهم قوم ثمود مع نبيهم صالح صلى الله عليه السلام. وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي عقر هذه الناقة والذي نحر هذه الناقة وقد نهوا أن يتعرضوا لها بأي سوء ويدعوها مع سقياها، لأنها كانت يعني تأتي هذه السقيا يوما وهم يوما، فعقرها صاحبها فقال: إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع، أي رجل عزيز من علية القوم ومن علية قوم صالح عليه السلام، وكان أيضا شديدا وكان عالما كما قال، وهو الشرير المفسد، كان مفسدا في الأرض وكان شريرا، فعمد إلى هذه الناقة فعقرها. وثم ذكر النساء، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، ذكر النساء فوعظ فيهن، يعني ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحق هؤلاء النسوة لأنهن ضعيفات، فقال أو فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يعمد أحدكم إذا أخطأت امرأته وإذا لم تكن أو تعاشره معاشرة بالمعروف، فيعمد إلى هذه المرأة الضعيفة فيضربها ضربا مبرحا ويضربها ضربا شديدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يجلدها جلد العبد، فيستعمل معها الشدة ويستعمل معها الغلظة، وهي قد تكون أخطأت أو يكون فيه هو من خلقه هذا الخلق السيء، وهو الظلم وعدم إعطاء الحق لصاحبه، فيجلدها في أول النهار، فإذا كان آخر النهار ذهب إليها وضاجعها وجامعها. وهذا لا شك أن هذا الجماع لا يكون إلا من حب وشفقة ومعرفة بحق النساء، فهذا من التناقض أن يكون في أول نهاره مبغضا لها وشديدا عليها وصاحب غلظة وظلم، ثم في آخر النهار يذهب إليها كأنه يحبها ويرأفها ويجامعها. فهذا كما قال النبي أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من التناقض الذي يكون فيه الرجل، والواجب أن يكون صاحب خلق في نهاره وفي ليله، يتخلق مع زوجته بالأخلاق الحسنة والرأفة والرحمة والمعاشرة الطيبة، سواء في الليل أو في النهار، سواء في كلامه أو في فعاله. فبذلك يكون قد أدى الواجب عليه وأدى حق هذه المرأة عليه. ثم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو وعظ أصحابه في أمر قد يكون بين الناس، وهو الضحك من الضرة، وهو الريح الذي يخرج من الإنسان، فقد يقع الإنسان في ذلك في مجمع من الناس، في جماعة من الناس، وذلك إما لمرض أو خطأ أو غير ذلك، فتصدر منه أو يصدر منه هذا الصوت، فيضحك أو يضحك بعض الجالسين معه من هذا الفعل، وهذا لا شك أنه يحرج هذا الإنسان ويخجله أمام الناس، فلا ينبغي أن تكون هذه الأخلاق بين المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لما يضحك أحدكم مما يفعل. فأنت أيضا تفعل مثل ما يفعل، لكن قد لا تفعل هذا الشيء أمام مجمع الناس، إنما تفعله لوحدك، والناس في هذا الأمر يعني بين غال فيه وبين مفرط فيه. فبعض الناس وبعض الأعراف، خاصة أعراف الكفار، أنهم يفعلون هذا بين مجمع الناس وكأن لا شيء، كأنه لم يحدث أي شيء، فيضرط أحدهم أمام مجمع الناس، وهذا طبعا لا يليق بالمسلمين ولا يليق بأخلاق أهل الإسلام، لأن هذا مما ينفر منه قلب المسلم وتنفر منه أخلاقه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحبس نفسه إلا إذا كان خاليا فيفعل هذا الأمر، لأن هذه رياح لابد أن يخرجها من بطنه. لكن إذا خرجت من غير قصد أو خرجت لمرض أو غير ذلك، فلا ينبغي لغيره من الناس أن يضحك من هذا الفعل، لأن هذا يحرجه ويخجله مع الحاضرين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، أي رضي منها غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، ومعناه يبغض، يقال فلكت المرأة زوجها وفلكها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. وهذا أيضا من العدل والإنصاف، أن الإنسان لا بد أن ينظر في أغلب ما تأتي به هذه المرأة، وكذلك العكس، المرأة أيضا ينبغي أن تنظر في هذا الرجل في غالب أخلاقه، فقد يخطئ الإنسان في خلق من الأخلاق أو يكون فيه خلقا من الأخلاق السيئة، فالإنسان لا يبغضه من أجل هذا الخلق لمن كان يعامل غيره كالزوجة مع زوجها أو الصديق مع صديقه أو غير ذلك، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، فقد تخطئ هذه الزوجة أو تعامل زوجها في بعض الأحيان ببعض الأخلاق السيئة، فلا بد أن يصبر، ولا بد أن ينصح، ولا بد أن يبين، ولا يبغض هذه المرأة من أجل هذا الخلق الوحيد، إنما هذا قد تفعله المرأة لأنها اعتادت بهذا الخلق، ولا بد أن يحاول في نصحها وبيان هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كرهت منها هذا الخلق فلها أخلاق أخرى حسنة، ولها معاملات أخرى يعني طيبة، فلا بد أن تنظر بميزان الإنصاف وبميزان العدل، لا إن وقعت في خلق سيء واحد أو في بعض الأحيان أن تكره هذه المرأة وأن تبغض هذه المرأة، لأن هذا الكره والبغض يولد الشقاق ويولد الخلاف، وهذا الذي يؤدي إلى الطلاق ويؤدي إلى الافتراق. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينظر بنظر الإنصاف، وأن ينظر في هذه المرأة إن كان غالب أخلاقها هي الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن، فلا بد أن يصبر ويتجاوز عن بعض السيئات، وكذلك بالعكس بالنسبة للمرأة. لكن قد يجد الرجل أن هذه المرأة لا تصلح في أي خلق من الأخلاق، وتكون أخلاقها كلها أخلاق سيئة، وتعامل زوجها بالمعاملة السيئة ولا يجد منها خيرا، فهذا لا شك أن النبي أو أن الشرع جعل له مخرجا من ذلك، وسيأتي بعض هذه المخارج أو بعض هذه الأشياء التي تيسر للإنسان أو تبين للإنسان طريقة تعامله مع المرأة. نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على الخير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.